المستمع، عزيزتي المستمعة، اليوم موعدنا لنعرض ردود السادة المسؤولين على همسات السادة المستمعين، ردا على همسة السيدة والدة سارة السيد محمد، والتي تقول فيها: يوم 3/2 اللي فات بنتي سارة تعبت، أخدتها وجريت على مستشفى ناصر العام يا حضرات، طلع عندها المرارة ولازم يتم استئصالها. أخدوا البنت القط العمليات عشان يعملوا لها الاستئصال بالمنظار، وفاتت مدة العملية وطلعت بنتي ودخلوها أوضة الإفاقة، وهناك لقيت حالتها صعبة جدا. بشوف مكان العملية لقيت فتح بعرض البطن تحت السرة. جريت على أول ممرضة قابلتها وسألتها: ليه كده؟ قالت لي: بنتك حصل لها نزيف والدكتور اضطر يحط فوطة عشان يوقف النزيف ويقفل عليها. رحت للدكتور أسأله، رد عليا وقال لي: عملنا كل اللي نقدر نعمله، ولو الكلام ده مش عاجبكم خدوا البنت واطلعوا برا. مش عارفة إيه اللي حصل مع بنتي، ومش عارفة إيه اللي هيحصل لها بسبب النزيف والفوطة والجرح الكبير اللي من الأصل ملوش أي لازمة في عملية زي دي بشهادة كل الأطباء المتخصصين. أنا بقى طالب بتشكيل لجنة من وزارة الصحة لفحص بنتي على الطبيعة وتاخد قرارها، اللي أنا متأكدة إنه هيكون قرار عادل. وردا على هذه الهمسة أفاد الدكتور حمدي الطباخ، وكيل الوزارة ومدير مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية، بالرد التالي: بمراجعة ملف المريضة رقم 340 بتاريخ دخول 2/2/2020، تبين ان التشخيص ساعة الدخول التهاب حصوي مراري، وتم دخول المريضة العمليات في صباح اليوم التالي لإجراء استئصال مرارة بالمنظار. وأثناء الجراحة اضطر الجراح لتحويل العملية إلى استئصال جراحي وفتح الجلد مكان العملية، وتمت الجراحة وانتهت، وخرجت المريضة للقسم الداخلي مع المتابعة المستمرة بالتحليل والإشاعات والغيارات والنصائح الطبية من الطبيب المعالج حتى شفائها وخروجها من المستشفى بتاريخ 13 فبراير، ولم يتخلف عن العملية الجراحية أي مضاعفات، بالإضافة إلى أن المريضة تتابع مع أخصائي الجراحة في العيادات الخارجية. شكرا للسادة المسؤولين الذين أسهموا في إزالة أسباب شكاوى السادة المستمعين، وموعدنا في حلقة ردود قادمة إن شاء الله. مع تحيات وفاء زكريا. سليمان